بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من أما شاء ربه من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي لم يشد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، كالتي الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعانت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، والصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما. اللهم لك الحمد حمد يصاد أوله ولا يمتد آخره. اللهم لك الحمد حمدا تضع لك السماء كنفيها، وتسبح لك الأرض ومن عليها. اللهم لك الحمد حمدا سرمدا أبدا لا انقطاع له ولا نفاد، ولك ينبغي وإليك ينتهي. اللهم ولك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما تحب ربنا وترضى، وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أرسل الله الهدى لدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون ولو كره المجرمون. وصلوات ربي وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلوات ربي وسلامه عليه كما يحب ربنا ويرضى له. صلوات ربي وسلامه عليه وفاء بعهده وأداء لحقه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما تحب ربنا وترضى له. اللهم صل وسلم عليه إذا ذكر الذاكرون، وصل وسلم عليه إذا غفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلامه عليه عبد خلق الله ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صلوات الله وسلامه عليه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد. الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى فرض على الناس وعلى المسلمين العبادات التي هي الصلاة والصيام والذكر والتلاوة والتسبيح والتقديس والتنزيه. فرض عليهم هذه الأمور وما يتعلق بها من الشروط والأركان والوسائل، وهذه القضايا وهذه المسائل في ميزان الشريعة الإسلامية إنما جعلت للدلالة على الباطل، إنما جعلت لمساعدة الباطل، إنما جعلت لتطهير القلب وتطهير النفس حتى يبقى الإنسان خالصا لله. ألا لله الدين الخالص، فلا يدخل في قلبه أو في نفسه أو في باطنه غير الله، وهو من الوسائل. لماذا لا يدخل في قلبه غير الله؟ لأن الله متولي الأمر كله، لأن الله بيده الأمر كله وله الخلق كله وإليه يرجع الأمر كله. فمن اتخذ من دون الله كائنا ما كان إنما يظلم نفسه، لأنه لا يوجد شيء، لا يوجد أحد، لا يوجد شيء أعظم ولا أقدر ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى. فأن يكون الإنسان مرتبط بالأكبر بالأقدر بالأعظم، هذا يرفع قيمة الإنسان نفسه، لأن قيمة المرء تكبر على قد من يرتبط به، وهذا في الحياة الدنيا مشاهد. الذي يرتبط بالشيخ يكبر بكبر الشيخ، قيمة الشيخ، إن كان شيخ قرية ولا شيخ قبيلة ولا شيخ مشايخ، لا، على قدر الارتباط ما يكبر بين الناس لأنه مع فلان. والذي يرتبط مع المدير يكبر بقدر المدير، والذي مع الوزير بقدر الوزير، والذي مع أكبر من الوزير بقدره. الذي يقول الله المثل الأعلى، إنما تضرب الأمثال للتبيين وللتوضيح. وما كنا نقول، وهي حقيقة، أن الله أكبر الأكبرين وأعظم الأعظمين ومتولي الأمر وبيده الأمر، إذن فالارتباط معه هي مصلحة للإنسان لا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا يصل إلى الله سبحانه، وإنما الذي يستفيد هو الإنسان. فمن الظلم أن يظلم الإنسان نفسه، أن يترك الله الذي هو بيده الأمر كله والقلب كله، ويتخذ من غير الله سبحانه وتعالى من يحل في قلبه، لأنه لا بد أن يكون شيء في القلب، ما يمكن شبع قلب فارغ. القلب الفارغ هو قلب الحيوان، الغنم والبقر والسجاج، هذه ما في قلوبها شيء. أما الإنسان لا بد أن يحل في قلبه شيء، يستحيل أن يكون بدون شيء. فليسأل الإنسان من هو الذي في القلب وما هو الذي في القلب، حتى يعرف قيمته ووضعه وحاله في الحياة الدنيا أو في الآخرة. هل الذي في القلب المال؟ هل الذي في القلب الدنيا؟ هل الذي في القلب الشهوة؟ هل الذي في القلب المنصب؟ هل الذي في القلب العلاقة؟ هل الذي في القلب؟ ما هو الذي في القلب؟ أمن الذي في القلب هو الله؟ طبعا عندما نقول هو الله، يعني الله سبحانه وتعالى بذاته لا يحل بالقلب، لأنه لا يحويه مكان. لكن ما معنى أن الذي في القلب هو الله؟ يعني أن الذي في القلب هي المبادئ والأخلاق والقيم والمثل والعدالة والصفاء وسلامة الناس وحب الآخرين والتعاون والفضائل. هذا معنى عندما نقول الذي يحل بالقلب هو الله. هو القرآن، هو النبي. النبي ما يحل بالقلب بنفسه، لكن ما جاء النبي ليمثل، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق التي تجمع كل تصرفات حياة الإنسان، كل سلوكيات الإنسان، كل ما يتعلق بحياة المرء في شؤونه الكبيرة والصغيرة. إذن هذه المسألة، المسألة يجب أن نستوعبها عندما نصلي، عندما ندرس، عندما نصوم. هذه علامات، علامات لاتجاه القلب ووسائل مساعدة لتطهير القلب. والله يقول إن الشيطان لكم عدو. الشيطان عدو بما يسول، بما يزين، بما يبرر، بما يعطي. ما أحد يكسر إبليس ولا أحد يكسر الجن، ما أحد يشوفهم. إذن كيف وسائلهم؟ كيف قضاياهم؟ ما يمكنش تقول للجن يسخر من جنبي، مستحيل هذا. ولا تقول إبليس خير لك، لا، ما علي، يصير لك، ما يتصور شبك، ما بتبصرش. ولا تقوم تحمل بالشارع ما هو قلبي يحمل من إبليس، ما بش هذا، ما بش له وجود. إذا ما هو الموجود؟ هو التزيين والتزويل، التبرير، التبرير بما تحب، التبرير بما تحب، وإن خالف التعاليم، وإن خالف المبادئ، وإن خالف الأخلاق، التبرير بما تحب من الأمور التي فيها منفعة مباشرة نحو المال والمنصب والعلاقة، أو نحو المتعلقات المعنوية كالحقد والبغضاء والحسد والكبر والعجب والغرور والأنانية، وهذه المسائل التي هي مسائل شعور في القلب، هذه كلها مسائل وتزيينات لإبليس. والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن كيف نتخذ عدوا؟ نتخذه عدوا بأن نستعين بالله نستعد لله بهذه العبادات، بهذه الوسائل، بهذه الأمور عندما نشعر بها، عندما ندركها، عندما دليل للمثل عنها. ليش أنا بين أصلي؟ ليش بين أجي المسجد؟ ليش بين أتوضأ؟ ليش بين أصوم؟ عندما أدري لماذا هذه الوسائل تساعدني، لأني بين أفهمها. لكن بس أنا أقوم في صلاة، في صيام، في تلاوة القرآن، في حضور خطبة، في ما شابه ذلك من جملة الناس، ما عنديش هذا الاستيعاب، هي لا تؤثر ولا تهدف منها ولا تعطي نتيجة. هي لا تعطي نتيجة إلا إذا كان في استيعاب لماذا بين أفعال. ليش بين أقول الله أكبر وأدخل في الصلاة؟ ليش بين أصوم؟ ليش بين أترك بعض المسائل؟ لأني أريد أن أكون من الذين يحل الله في قلوبهم، ولا تحل الدنيا والمتع والشهوات والرغبات في قلوبهم. وغني عن البيان، ولا يحتاج أن تكرر في كل خطبة أنه إذا حل الله في قلبك ولا يمنعك عن شهوة ولا يمنعك عن رغبة، لكن ينظم ويرتب، ولا يقول لك عيش فقير زاهد في ضرب المسجد، في زوجة المسجد مقوفع بالآذى، وقع مقوفع هامك جواد إنسان يرحم مسكين. لا بش هذا، يعني ليس بالضرورة أن تكرر أن الإنسان مع الله تدين له الدنيا أكثر ويحقق دنياه أكثر. ونقول قال الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. غني عن البيان، احنا نقدر نأكد أن الذي مع الله لا يفوته شيء من الدنيا، بل على العكس يكون عنده اطمئنان ورضا نفسي واستمتاع وراحة وسعادة ذاتية لا يحصل عليها لا أصحاب المناصب ولا أصحاب الملايين ولا أصحاب التجارات، لأنهم في تعب. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الله يقول هذا الكلام. إذن هذه العبادات، هذه الطاعة، لا بد أن نحرص كل الحرص على أن تؤدي الثمار المرجو منها، على أن تؤدي الغرض المرجو من تشريعها، وهو تطهير القلب وتطهير الباطن، لكي يكون الله سبحانه وتعالى هو هدفنا في هذه الحياة. لأنه الخالق، لأنه الباري، لأنه المعطي، لأنه المسيطر، لأنه الولي سبحانه وتعالى. هذه مسائل لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى إقناع، لأنه بداهة. إما وقلنا هذا في الخطبة الماضية، إما أن الإنسان أوجد نفسه، أو أنه هناك شيء آخر غير الله أوجده، أو أن الله هو الذي أوجد. لا شيء واحد من ثلاث، يعني الواحد يظن هكذا في أي وقت وهو يفكر في نفسه وهو خالي المشاغل في الليل، في الصباح الباكر قبل ما ينطلق في عمله، بعد ما يرجع وهو أول القات ضروري يفكر. هي المسألة واحد من ثلاث، إما أنه خلق نفسه، وإما أنه شيء غير الله أوجده، وإما أن الله أوجده. ما في شيء واحد من ثلاث. ويستحيل أنه خلق نفسه، يعني هل نحتاج نحن نثبت أنه ما خلقش نفسه؟ لأن ما حد يدعي أنه خلق نفسه، ولا بحد يدعي أنه أوجد نفسه، ولا من غير الله أوجده. لو شيء أنه أرسل الرسل وبين الشرائع وبين ما يشتي مننا وأعطانا التعليمات، يقول أنا خلقت الخلق الفلاني والصناعة الفلانية والوجود الفلاني وظهر لنا أنه الخالق. لا بد غير الله الذي خلق، ولا الإنسان خلق نفسه، فلن يبقى إلا أن الخالق هو الله. طيب، فهنا تكون العلاقة مع الخالق، تكون العلاقة مع المسيطر، تكون العلاقة مع الولي في الدنيا والآخرة، هي أعظم ما يوجد لتحقيق قيمة الإنسان، لتحقيق آدمية الإنسان، لتحقيق كرامة الإنسان. من حيث هو إنسان، من حيث هو مخلوق مصنوع مجعول لله سبحانه وتعالى بداهة. فلما تكون المسألة بهذه البداهة، لا يحتاج أن الذي يتصرف بموجبها أن يكون عالم أو أن يكون مثقف أو أن يكون عنده إمكانيات أو وجاهات أو ما شابه ذلك، ما يحتاج، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل كل الخلق، لأن الخلق كلهم عبيده وكلهم مصنوعون له وكلهم مخلوقون له. إذن هم كل واحد يستطيع أن يكون هو الأقرب إلى الله، وهو الأكثر اتصال بالله، وهو الأكثر قيمة في الحياة الدنيا. مش قيمة قيمة ظرف ولا منصب، القيمة قيمة كرامة، القيمة قيمة عزة، القيمة قيمة وجود، ولو هو وصل بكالة، ولو هو فوق المطر، ولو هو ميميع بصر، قد تكون كرامته وعزته وقيمته أعظم من أي واحد فوق الصالون من هنا لا هناك. لأنه الإنسان يقدر قيمة لنفسه غير ما يحتاج لحد يقدرها له، يفكر في نفس ما قيمته. بعض الناس قد يكون قيمته الفوت الذي فوقه، قد يكون قيمة ما يلبس، قد تكون قيمة ثيابه، بعضهم قد تكون قيمة أشياء بالبيت، متطلبات للبيت، ثلاجة غسالة لقيمته، كل حياته من أجل الثلاجة والغسالة والفراش في البيت والتلفزيون. بعضهم تكون كل قيمته أن يكون مع السيارة، وحياته كلها من أجل السيارة. بعضهم قد تكون قيمة المدير عام، وطول حياته قبل يحافظ على المدير العام، قيمة مدير عام. وإن بدل وإن تنازل وإن بعد عن كل معاني الإنسانية في تيصفة في حد ذاتها مهما كانت المتعلقات. بعضهم قد يكون قيمته يضم القدر، إما على مستوى صغير أو على مستوى وسط. أو هل هذه قيم للإنسان كافية؟ هل الله خلقنا من أجل الهدمة، ولا من أجل ما نلبس، ولا من أجل ما نأكل؟ إحنا اتفقنا أن الخالق هو الله، خلاص. يعني هنا نجي نعرف إذا لماذا خلقنا الله؟ من أجل إحنا نأكل ونشرب وننكح وبس. ما هو الغاية؟ ما هي الغرض؟ ما هي القيمة للإنسان؟ الله يقول ولقد كرمنا بني آدم وكرمناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. القضية قضية أكل وبس، صدقني إن الحمار والبقر تشرب وتأكل وتنكح وترقد وتذهب وتصير تلوي وتفعل كل شيء، كل ما يفعله الإنسان. لكن هذا النوع من الترتيب ويظهر في حضاره ونظام واضح بشكل عشوائي فقط، ولا من الغاية والنهاية كل هذه الأشياء تأكل. حتى الكلاب في الشوارع والحمير والجرود وكلها والخنازير تأكل وتشرب. فربما بعض الحضايا في أوروبا مرتب ومنظم ومنظف وكذا أحسن من بعض حياة بني آدم عندنا في الوطن العربي. إذن ما هيش القضية قضية أكل وشرب ولا لبس ولا ما شابه ذلك. لأن الله لما فضل الإنسان وسخر له الشمس والقمر وسخر له النجوم وسخر له هذا الكون كله، ما مش من أجل يأكل ويشرب، إنما هناك قيمة تعلو بقيمة ما يحمل من مبادئ، بقيمة ما يحمل من أخلاق، بقيمة ما يحمل من مثل، بقيمة ما يحمل من كرامة، بقيمة ما يحمل من عزة، بقيمة ما يحمل من وجود إنساني آدمي مثل صحة هذا الوجود، الأنبياء صلوات الله عليهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من مثل الوجود حق التمثيل؟ احنا نفكر من مثله حق التمثيل؟ نوح ولا قوم نوح؟ لوط ولا قوم لوط؟ ما قولوا عندهم شهوات، ولوط مستقيم، نوح الناس دنيوي، قوم نوح ناس دنيويين، شؤون الحياة الدنيا هذه التي نحن فيها، وهو مستقيم. قوم عاد نخيط وكذا وشده وجبروت، من أشد منا قوة؟ ونبيهم مستقيم. قوم ثمود وناس عندهم العمران والبنيان وغيره، بينما هو مستقيم. موسى صلوات الله عليه هو الرجل المستقيم الذي يمثل الدنيا، وفي مقابله فرعون. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هو الذي يمثل الآدمي والكرامة والوجود الإنساني، ولا أبو جهل وقريش؟ إحنا نقول من هو الذي يمثل الكرامة، العزة، الوجود الآدمي، الوجود الإنساني الحقيقي؟ هل هم هؤلاء الأنبياء أو لا من خالفوا الأنبياء؟ وبعد حتى وجهتك بعد ما تفهم، بعد ما تستوعب، إن كان الذي حقق الوجود الإنساني والكرامة الإنسانية والعزة والذات الإنسانية هم هؤلاء الفئات الذين وقفوا ضد الأنبياء، فلننطلق بالدنيا كما انطلقوا ونحقق وجودنا كما حققوا، ولا تضبطنا لا نقول ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا ضوابط، وكل واحد يفعلنا في نفسه ما في نفسه بشكل عام. كبر ولا صغر؟ يكبر بقدره ويصغر بقدره، ولأنه لا توجد ضوابط. إن كانت هذه هي الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية إذا كانت حياة أبو جهل هي الحياة الحقيقية، ولا حياة قوم عاد، ولا حياة قوم ثمود، ولا حياة قوم لوط، ولا حياة هؤلاء، إذا كانت هي الحياة الحقيقية فلننطلق، وأنا أقولها من هنا جميعا وأنا أولكم أولكم، ننطلق في هذه الحياة التي لا فيها خلق ولا فيها مثل ولا فيها قيام، لأنها هي الحياة الحقيقية على هذا الاعتبار. وإن كانت ليست هي الحياة الحقيقية، وليست هي الوجود الإنساني، وليست هي الكرامة الإنسانية، وليست هي العزة الإنسانية، وإنما مثل الحياة حق التمثيل هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو لوط، وهو نوح، وهو إبراهيم، وهو عيسى، وهو موسى، وهو هؤلاء الناس. إذن لا ينبغي أن نحن نستعي حقهم والانتماء إليهم والدفاع عنهم، ونحن بنعمل عمل قومهم، عمل أقوامهم، عمل هؤلاء نرتبط بالدنيا وتحل الدنيا وتحل المتع والشهوات والرغبات والمناصب والفلوس والعلاقات والمجاملات والمداهنات تحل في قلوبنا، نقول إحنا مسلمين وحتى النبي محمد، كل شيء إلا النبي محمد، كل شيء إلا النبي محمد، ما مش معانا غير اللسان. بينما الذي في قلبنا أبو جهل، والذي في قلبنا قوم عاد، والذي في قلبنا قوم نوح، والذي في قلبنا هي هذه الأمور التي جاء الناس جاء الأنبياء ليخرجوها من القلب، جاء الأنبياء ليطهروا الإنسان، ليساعدوا الإنسان على أن تحل الكرامة في قلبه، على أن تحل العز في قلبه، على أن يحل الاعتبار بالذات في قلبه، على أن يحل الوجود الحقيقي في قلبه، لا الوجود الشيطاني، لا الوجود الحيواني، لا الوجود البهيمي، لا الوجود الوحشي السبعي، وإنما الوجود الإنساني الرباني الملائكي. وبهذا يتحقق معنى الإنسانية حق التحكم. لابد من استيعاب القضية، لابد من معرفة المسألة حتى يكون الإنسان على بينة، لأن الله قال ليحيى من حي على بينة وليهلك من هلك على بينة. ما مش مغالطات فيما أرسل الله منذ آدم صلوات الله عليه إلى أن تقوم الساعة، ما مش بلف وزيادة على الإنسان ومغالطة ودهدهة. الإنسان يدهده ويبلف ويغالط ويظهر شيء ويخبي شيء، أما الله واضح ليهلك من ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولذلك جاء الأنبياء وجاء الرسول لا ليبصموا الناس، لا ليصوبوهم بالحديد والنار، لا ليفرضوا عليهم، لا لشيء إلا من أجل مسألة واحدة لا أكثر، ليبينوا، ليبينوا، وبعد ذلك بعد التبيين لا إكراه، لا إكراه. يأخذ الإنسان ما أراد في توجهه، ما أراد كائنا ما كان يأخذ في توجهه ما يريد، لكن ليعلم أن هذا هو اختياره، ليعلم أن هذا هو توجهه، ليعلم أن هذا هو ما يريده، ولم يفرضه عليه الله، ولم يغصبه، ولم يقهره، ولم يقصر عليه ذلك قسرا، حتى إذا مرت الأيام ليبقى مسؤولا عن تصرفه، مسؤولا عن توجهه، مسؤولا عن عمله، لأن ما بش حاجة في الحياة اسمها هدر، كبر الواحد ولا صغر ما بش هدر، كل مسألة تنتج أثرا، كل قضية تنتج أثرا، تخطى في الشارع لابد ما يقعد تحتك أثر، تخطى في الرمل لابد من أثر، تخطى تأكل في شيء لابد من أثر، تتعلم الكتاب لابد من أثر، تتوظف لابد من أثر، تنظم ابنك لابد من أثر، تربي ابنك لابد من أثر، ما بش حاجة لا وجود لأثر فيها أبدا. تأكل طعام فاسد لا بد من أثر، تأكل طعام مفيد لا بد من أثر. ماذا أقول يا إخوان؟ كل شيء في الدنيا له أثر، ما بش حاجة هدر، لا يوجد تصرف هدر، حتى لو تقول واحد أحسن لا بد له من أثر عند الله وفي قلبك وفي نفسك، تقول لي يا كلب يا حمار فقط لا بد له من أثر عند الله وفي قلبك وفي نفسك، لا يوجد حاجة هدر في الدنيا. ولذلك يقول الله وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني كل حاجة لا بد لها من مسؤولية، ولو هي مثقال الخردلة، ولو هي مثقال الخردلة، ومن يعمل مثقال ذرة والذرة لا ترى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كل تصرفات المرء كل حياة الإنسان مهما كان ما دام اسم أنت ما دام اسم آدمي لابد لها من أثر، أثر على نفسه وأثر على من يحيط به، وتتسع الدائرة باتساع قدرته وإمكانياته. فليكون الإنسان على بينة من ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابهم المستجيبين ومن والاه. الإخوة الكرام، نحن نكرر يوميا وفي كل صلاة الرباعية الرباعية والثنائية الثنائية والثلاثية الثلاثية بالإضافة إلى السنن والنوافل الفاتحة. نكررها باستمرار. والمفترض أن إحنا عندما ندخل في الصلاة ونكرر الصلاة أن إحنا صادقين، لأنه ما يقعش أن إحنا نضحك على الله، لأن الله لا يضحك عليه. من صفات الله، ونحن نعرف صفات الله وأسماء الله، ما بش داعي للتأكيد على أنه ما يمكنش نضحك على الله، لأن مسألة بديهية. الله لا يضحك عليه، يضحك على البشر، أما الله فلا يضحك عليه. فالمفترض أن يكون الإنسان صادق عندما يكرر ألفاظ الصلاة، ألفاظ الفاتحة، تنبش بالموضوع مغالطة. فعندما يقول الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا بأس إياك نعبد وإياك نستعين فيها كلام طويل، وخلاصته أن نوجه الطاعة ونطلب التوفيق بإظهار فجرنا ونقصد في حاجياتنا ونسبح ونقدس الإله الواحد الذي هو أنت إياك نعبد. هذا معنى العبادة، الطاعة وتوجيه الفجر والحاجة والتقديس والتنزيه، هذا معنى العبادة. يعني ما يقعش توجه الفجر والحاجة لغير الله، بل إلى الله، لا تطلب إلا من الله، والآخرين هم أسباب وسائل كما قلنا. وإياك نستعين في أمورنا كلها، وإن كنا نقوم بها لكننا لا نشعر أننا نستطيع أن نحقق ذلك من أنفسنا إلا بحول منك وقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنطلب منك العون في أمورنا كلها، إياك نستعين. لا بس هذا اختصار لهاتين الكلمتين. وبعد ذلك، بعد ما تكلم الإنسان عن الرحمة والرحيمية الرحمانية والرحيمية، وتكلم عن يوم الدين ويوم الجزاء إلى آخره، يقول هنا يا ربي اهدنا الصراط المستقيم. في حياتنا في أمورنا كبيرها وصغيرها نريد هذا الطريق القويم الذي هو الأخلاق والقيم والمدن، طريق الأنبياء، طريق الصالحين، طريق الأولياء، هذا معناه. ما يمكنش تقول اهدنا الصراط المستقيم وتجي تحاكى من نبي ولا من ولي ولا من أخلاق، وبدا يقول لك الذي جنبك هيا هجعنا مشوار تداحينه، ما خلينا يا اخي، ما هو هذا، خلينا نتشابر ونصير امورنا داحين. انت تقول اهدنا الصراط المستقيم، كيف اهدنا الصراط المستقيم ويعلمك الحديث عن هذا الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، نحن نريد هذا الطريق. الإنسان يكرر تشمل في اليوم، كل يوم عشرات المرات، أمان لو هو حبل بيخطى فوق حجر إن قد قطعه، لو الإنسان يستوعب بس ما بيقول حبل بيخطى 10 مرات 20 مرة كل يوم لمدة سنين إن قد سلقت هذا الحجر وقطعتني،